بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في ترغيب في آيات وأذكار يقولها المرء إذا أصبح وإذا أمسى، ما روي عن أبي سلام رضي الله عنه وهو ممطور الحبشي أنه كان في مسجد حمص، فمر به رجل فقالوا هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الدجال أو الكذاب. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. رواه أبو داود وكذلك رواه الترمذي. وعن أبي المنيذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكون بأفريقية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله 100 بالغداة 100 بالعشي كان كمن حج 100 حجة، ومن حمد الله 100 بالغداة 100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، أو قال غزا 100 غزوة في سبيل الله. ومن هلل الله 100 بالغداة 100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن كبر الله 100 بالغداة 100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الترمذي وكذلك رواه النسائي وقال حسن غريب. أما لفظ النسائي من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، أي نحرها ووزعها في سبيل الله. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يأتي يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع وهو ابن الجراح يعني الخسفة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.